الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. مما تقدم من قصص النبي إبراهيم بعد بنائه للكعبة هو أنه دعا ربه أن يتقبل منه، ودعا ربه أيضاً أن يجعله مسلماً. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهنا يا أيها الأحبة سؤال يلفت الانتباه، وهو أن النبي إبراهيم هو نبي، وهو أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، فكيف يسأل الله أن يجعله مسلماً؟ فإن الإنسان العادي لابد أن يكون مسلماً حسب الإسلام الذي يتبادر في أذهاننا، فكيف يسأل النبي إبراهيم ربه أن يجعله وابنه مسلماً؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك. ثم إن الإسلام الذي يتبادر إلى أذهاننا هو أمر اختياري وليس أمرا خارج عن الاختيار، فإن الإسلام بمعنى الشهادتين هو أمر اختياري، باختيار كل إنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ويكون مسلماً، يدخل في زمرة المسلمين. وهذا ما يعرف بالإسلام الظاهري، فإن الإسلام هو أول مراتب العبودية، أن يكون الإنسان عبداً لله. أول مراتب الإسلام هو الإسلام الظاهري، أن يتشهد الشهادتين. فهل من المعقول أن يكون النبي إبراهيم وهو الذي بنى البيت الحرام يسأل إسلاماً كهذا وهو أمر باختياره هو؟ الجواب لا يمكن أن يكون الإسلام الذي سأله إبراهيم من ربه أن يكون الإسلام الظاهري، فإن الإسلام له مراتب تماماً كالإيمان له مراتب. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن نعرف بأن هناك مرتبة ظاهرية يكون بها الإنسان مسلماً، وهي أعم من الإيمان والنفاق. حتى المنافق يمكن أن يدخل في زمرة المسلمين بأن يتشهد الشهادتين ويأتي بالأعمال الظاهرية، يصلي ويصوم وما شابه ذلك. فهل الإسلام الذي سأله هو هذا؟ الجواب كلا، لا يمكن، لأنه نبي، فقبل أن يصل إلى مرحلة النبوة لابد أن يتعدى مرحلة الإسلام الظاهري. إذن ما هو هذا الإسلام الذي يسأله النبي إبراهيم من الله سبحانه وتعالى، والذي هو ليس باختيار العبد وإنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى يهبها لعباده كسائر مقامات الولاية التي هي عبارة عن هبات وليست أمورا داخلة تحت الاختيار؟ فإن هذا الإسلام هو عبارة عن تمام العبودية والتسليم لله سبحانه وتعالى، وتسليم العبد كل ما له إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا المقام تمام العبودية بأن يسلم العبد كل ما له إلى ربه سبحانه وتعالى، وإن كان اختيارياً بمقدماته الاختيارية، إلا أنه إذا أضيف إلى الإنسان العادي وحاله حاله لا يكون اختيارياً. هذه العبارة أدري صعبة شوي، يحتاج أفككك قليلاً. الآن يقولون بأن الأمر غير الاختياري إذا كانت مقدماته اختيارية يكون اختيارياً. قل هم هالعبارة أصعب من اللي قبلها. هاي يقولون يا حبيبي إذا الآن واحد أراد أن يحرق شيئاً، يحرق البيت مثلاً، بعد أو يريد أن يسقط من شاهق أو يدفع أحداً من شاهق، عندما يدفع ذلك الأحد ويسقط الآن وهو في مرحلة ما بين الأعلى إلى قبل أن يصل إلى الأرض، تندم الرجال وقال أستغفر الله أنا أريد أتوب ومو باختياري هذا الأمر. طبعاً وكذا جميع الأفعال، واحد يضرب لواحد ويفقع عينه ويتندم، هذه يقولون إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، تقول أنا كنت أريد أضربه ما أريد أفقع عينه، ومو باختياري هذا انفقعت عينه، ومو باختياري وقع على الأرض وانكسر، ومو باختياري الدار احترقت أنا ندمت. يقولون هذا صحيح الآن مو باختيارك، انفقعت عينه، احترق البيت، وقع على الأرض وتكسر، صحيح هو ليس باختيارك، ولكن المقدمة الأولى هي باختيارك. يعني أنك تمسك عود الكبريت وتولع النار هاي باختيارك، يعني أنك تدفع هذا من شاهق هذا أمر شنو؟ باختيارك. أما بعد ما حدث تقول هذا مو باختياري، أنك تضربه أو ما تضربه هذا في بداية الأمر المقدمة للفعل يقولون هي اختيارية. فإذا كان مقدمة الفعل اختيارياً يكون الفعل اختيارياً. يعني متى يصل الإنسان إلى أن يكون منقاداً ومستسلماً إلى الله بقلبه؟ يحتاج مقدمات. لا تحسب أن واحد يمشي بالحرام، يمشي بالغيبة، يمشي بالنميمة، وبعد ذلك يريد أن يكون مستسلماً منقاداً لله ويحتل المرتبة الأخرى. يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. الإيمان اللي الله يريد يقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الآن الإنسان وهو يفعل الحرام مبتعد عن الله عز وجل، هل يمكن أن يدخل الإيمان في قلبه؟ مستحيل. ما دام هذه حاله قائم على المحرمات ما يوصل إلى تلك المرتبة. تلك المرتبة لها مقدمات اختيارية، مثل مقدمات أن البيت يحترق له مقدمة اختيارية، فما دامت المقدمة اختيارية يكون الفعل الذي بعده اختياريا. فإن وصول الإيمان في القلب له مقدمات باختيارك، أن تكون مؤمنا ملتزما ظاهريا، عندئذ إذا أتيت بهذه المقدمات الاختيارية تصل إلى أن تكون في مقام تمام العبودية. ويقولون هنا بأن الفعل الاختياري هو الفعل دون الصفات. يعني الملكات كيف تحدث للإنسان؟ يعني الإنسان عندما يريد أن يكون عنده ملكة قيادة السيارة لابد يكرر الفعل، عندئذ تصير عنده ملكة. يريد أن يكون أستاذاً في الرياضيات لابد يحل مسائل رياضية كثيرة حتى تصبح عنده الملكة. يريد أن يكون كريماً لابد أن يقوم بعملية الكرم تكراراً ومراراً حتى تحصل له ملكة الكرم. يقولون بأنك قادر على الفعل، الفعل هو باختيارك، ولكن الصفات ليست باختيارك، هي من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تريد أن تكون كريماً وتصير عندك صفة الكرم ملكة، اللي باختيارك حتى تصل إلى ملكة الكرم ما هو؟ هو أنك تقوم وتكرم وتقوم بالأفعال التي يسمونها كرماً، بعد فترة من تكرار العمل تصبح كريماً. هذه الملكة ملكة الكرم ليست اختيارية، الذي باختيارك هو الفعل، وأما الصفة فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي إبراهيم وإسماعيل يدعوان ربهما بعدما بنى الكعبة، قالا ربنا واجعلنا مسلمين لك. لا يمكن أن يكون المعنى واجعلنا مسلمين لك وهما أنبياء قد بنيا الكعبة، يعني واجعلنا نتشهد الشهادتين، ما يمكن. فما هو المراد واجعلنا مسلمين لك؟ يعني واجعلنا واجعل تمام العبودية، واجعلنا منقادين لك تمام الانقياد، وأن كل ما عندنا هو منك وإليك سبحانك وتعاليت. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. أبارك لكم ذكرى حلول المبعث النبوي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة وإزاحة هذا الوباء من جميع أرجاء العالم بحوله وقوته. يقول عز وجل من أدعية النبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله: هذه دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. وإن الله سبحانه وتعالى يمتن ويذكر نعمه على الأمة بأن بعث فيهم هذا النبي صلى الله عليه وآله. ولذا يا أيها الأحباب، لتعلم وليعلم كل واحد منا بأن من النعم التي أنعمها الله عليك هي أن بعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله. وكانت له وظائف، ومن جملة هذه الوظائف أنه يتلو عليهم آياتك. يتلو عليهم آياتك يعني يقرأ القرآن، فإن التلاوة في الظاهر تنصرف إلى اللفظ دون المعنى. وأيضا كذلك يزكيهم، قال يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. وما معنى التزكية؟ التزكية هي التطهير، والتطهير هو إزالة الأدناس والقاذورات. ولذا التزكية يا أيها الأحباب تشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول إزالة الاعتقادات الفاسدة كالشرك والكفر، هذه من وظائف النبي صلى الله عليه وآله. تزكية أولاً يزيل الاعتقادات الفاسدة مثل الشرك، الذين يشركون بالله، هاي وظيفة من وظائف النبي أن يزيل كل ما يلوث الاعتقاد، فإن ما يلوث الاعتقاد عبارة عن قاذورات لابد أن تزال. وأيضا الأمر الثاني الذي تشمله التزكية وهو وظيفة للنبي هو إزالة الملكات الرذيلة من قبيل الكبر والشح وجميع الأمور الأخلاقية، هذه تزكية. عندما يعلم الناس كيف يكونوا متواضعين وكيف لا يكونوا من البخلاء، هذه من وظائف النبي أن يزيل الملكات الرذيلة، فإنها تطهير. عندما يزيل الإنسان صفة غير جيدة عنده يعتبر طهارة، قد طهر نفسه وزكى نفسه. والأمر الثالث هو إزالة الأعمال والأفعال الشنيعة كالقتل والزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة، هذه أفعال شنيعة. من وظائف النبي أنه يزكيهم، بمعنى يزيل عنهم هذه الأمور. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين،